السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني استكمالا للمجلس الأول. سألني بعض الإخوة عن بعض الكلمات التي وردت في المقطع السابق. أعتذر أولا أنني لم أستطع أن أعلق على جميع الروايات المذكورة لأجل الوقت، فهناك بعض الكلمات تحتاج إلى شيء من التعليق الخفيف، أقول تركتها لأجل الوقت ليس إلا. فمثلا في حديثي في ما يتعلق بجابر الجعفي وأن عنده نحو 50,000 حديث ونحو ذلك، هذا كل ما اتهم فيه، فهذه الأحاديث التي عنده هي أحاديث بواطيل، فلأجل ذلك صارت مهمزا فيه. وفي الرواية الثانية عندما يقول صاحب قدر الدرهم، هذا حديث رواه هذا الراوي وذكر فيه هذه الكلمة، فأي حديث يرويه الراوي منكرا يصير هذا الحديث علما عليه، فيقول فلان الزنجبيلي لأنه روى حديثا منكرا في الزنجبيل، وهذا روى حديثا في اللمعة إذا كانت قدر الدرهم وهو حديث منكر فصارت علامة عليه. وأيضا في قصة جابر الجعفي في مسألة الرجعة هي ما جاء في الرواية الثانية، فإيمانه بالرجعة هي أن علي رضي الله عنه بالسحاب، وأنه لا يتبعون إلا من يأتي بإذن منه إلى آخره، عقيدة يقولها النصيريون اليوم أو يقولون قريبا منها، وهي معتقد الرجعة عند بعض طوائف الشيعة. وجابر الجعفي متهم بهذا المذهب. نستكمل ما توقفنا عليه، تفضل. عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا والسامعين: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا له يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد: فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذلك الرجل. قال حماد: سماه يعني عمرا؟ قال: نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادة قال: قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال: لا يجلد السكران من النبيذ. فقال: كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. وحدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال: سمعت أبا موسى يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث حدثني عبد الله بن عاد حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال: كتبت إلى شعبة أسأل عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي: لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. وحدثنا الكلواني قال: سمعت عفان قال: حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال: كذب. وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال: كذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أبو داود قال لشعبة: إيت جرير بن حازم فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمر فإنه يكذب. قال أبو داود: قلت لشعبة: وكيف ذاك؟ قال: حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال: قلت له: بأي شيء؟ قال: قلت للحكم: أصب النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فقال لم يصل عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله تعالى عنه. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون قال حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محجوج. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان يسرهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت على عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميد. فقال لي أسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه. حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقالة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني يتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح. نعم هذه النصوص أيضا فيها من جنس النصوص التي قبلها فيها أخبار من أخبار رواة المجروحين وما وقع لهم وفيها طريقة النقاد رحمه الله في اكتشاف هؤلاء الرواة الذين يخلطون أو يكذبون فهم يكتشفونهم. فشعبة في موقفه مع الحسن بن عمارة اكتشف أن الحسن بن عمارة كذاب من أنه يروي أشياء ليس لها أصل فهو يروي عن شيوخ قد سألهم شعبة عن هذه الأحاديث ثم هو يروي عنهم شيئا آخر سوى ما سألهم عنه مثل الصلاة على قتلى أحد. وإذا روى شيئا له أصل من جهة يروي على غير الوجه الذي روي عنه. فاكتشف بهذا شعبة أن الحسن بن عمارة في هذا كذاب وذكر الأشياء التي من هذا القبيل. وفي آخر النص الذي قرأناه فيما يتعلق بشبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة هو سويد بن غفلة على كل حال لكن يصحفه فيقول ابن عقلة. قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الروح عرضا يعني تقرأها الروح عرضا هي الحديث أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا يعني أن تتخذ ذوات الأرواح أهدافا لتعلم الرماية. هذا الحديث يعني أن تجعل طيرا حيا فتربطه ثم ترميه دجاجة أو نحو ذلك هذا لا يجوز ما تجعل غرضا. لكن هذا الراوي صحفها ثم فسرها هكذا اعتباطا فهو فسرها أن يتخذ الروح عرضا وفسرها بأن تتخذ كوة في حائط يعني دريشة أو نافذة في حائط لكن نافذة صغيرة ليدخل عليه الروح الذي هو الهواء. فأبعد النجعة جدا في التفسير فهذا كله تقليط فهو لا يدري ما هو الحديث ثم يقول هكذا من نفسه فهذا النوع من الجرح أيضا في الرواة. فيتبين الراوي الكذاب ويتبين الراوي المخلط ويتبين الراوي الذي يروي هكذا والذي ينقل من الصحف أسماء لا يضبطها ولا يتقنها فيقرأها قراءة خاطئة. وكل هذا وغيره اتخذه النقاد ومارسوه حتى بينوا أحوال الرواة بدقة. نعم عفى الله عنك. قال مسلم: وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول: سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام: ما هذه العين المالحة المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال: نعم يا أبا إسماعيل. وحدث الحسن الحلواني قال: سمعت عفان قال: سمعت أبو عوانة قال: ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبا لبن أبي عياش فقرأه علي. وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر قال: سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي: فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا زكريا بن عدي قال لي أبو إسحاق الفزاري: أكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال: سمعت بعض أصحاب عبد الله قال: قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى. كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد المحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. يعني يكني الأسامي يعني المشهور باسمه يأتي بكنية له غير مشهورة، والمشهور بكنيته يأتي باسمه لأنه غير مشهور فيعميه على الناس، يسمى تدليس الشيوخ، فهو يستعمل هذا ويستعمل غيره مع أنه في نفسه ثقة، ولكنه له من هذه الأساليب شيء كثير. نعم. عفى الله عنك. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ لأن ابن مسعود توفي قبل صفين أصلا رضي الله عنه، كيف يقول هذا؟ نعم. عفى الله عنك. حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال: كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت: إن هذا ليس بثبت. فقال الرجل: اغتبته. قال إسماعيل: ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. وحدثني أبو جعفر الدارمي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال: ليس بثقة. وسألت مالك بن أنس عن أبي الحويرث فقال: ليس بثقة. وسألت عن شعبة الذي يروي عنه ابن أبي ذئب فقال: ليس بثقة. وسألت عن صالح مولى التوأمة فقال: ليس بثقة. وسألت عن حرام بن عثمان فقال: ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال: ليسوا بثقة في حديثهم. وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وحدثني الفضل بن سهل قال: حدثني يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال: سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وحدثني الفضل بن سهل قال: حدثنا وليد بن صالح قال: عبيد الله بن عمرو قال: زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني عبد السلام الوابصي قال: حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال: كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا. حدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: ذكر فرقد عند أيوب فقال: إن فرقدا ليس صاحب حديث. وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطار وذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا. فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح وضعف موسى بن دهقال وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب عنه حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه. وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا وإنما عزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الحظ إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها وأكثرها كذب لا أصل لها مع أن الأخبار الصحاحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع من ليس بثقة ولا مقنع ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثير بذلك عند العوام ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب بالعلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم. نعم. في النص الأول سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى موسى بن دينار. هذا صواب العبارة، فيها وهم في بعض النسخ والوهم قديم، وقع في كما قرأ الأخ يحيى ابن موسى ابن دينار، هذا خطأ قديم في النسخة، وإنما هو ضعف يحيى القطان موسى بن دينار. وقد نبع هذا الجياني في تقييد المهمل وهو كتاب مهم عظيم نبه فيه على أشياء كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم من هذا القبيل. على كل حال كلام مسلم في نهاية هذه النصوص واضح في وجوب بيان أحوال الرواة وأن هذا شيء واجب متحتم وليس هناك مجال لأن يقال أن هذا غيبة، وأن هذا يبنى عليه أيضا النظر في الرواة وغيرهم. وأشار إلى طائفة أرادوا التكثر وجمع الأحاديث كلها من الرواة الضعفاء والثقات دون مبالاة، وذمهم وبين أن هذا المسلك مسلك مذموم. الآن سيتكلم الإمام مسلم على مسألة دقيقة جدا تكسرت كما يقال فيها النصال على النصال، ومسلم مر عليها هنا بنحو صفحتين وقال فيها كلاما مهما سنقرأه بكامله ثم أرجع وأعلق عليها بإذن الله تعالى. نعم. عفى الله عنك. وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسليمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرانهم لإماتته وإخبار ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهالة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر بقدر ما يليق بها من الرب أجدع الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث. أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافى بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما أو تلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عن ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قد لا كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا لأن كل رجل ثقة روى مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد. وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافى بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى يعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا وسمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذلك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الرواية في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راوي، فإذا أنا هجمت على سماعي منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لازمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة رضي الله عنها قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذ لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمع عنه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه، ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم. وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى من هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحبيب بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية. فروى محمد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل في عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار إنه كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارة ينشقون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه وإن نزلوا وبالصعود فيه إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث. فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فما ابتغي ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما. ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عما روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلما جرى ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. فقد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم نسمع في رواية بعينه أنهما عاين أبيا أو سمع منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو من أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود هو الأنصاري وعن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصاحب علي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حويد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه. وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفنا، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء. وعليه التكلان والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. هذه المسألة التي ذكر اليوم مسلم رحمه الله تعالى تعمدت أن نقرأها بكاملها من أجل أن تترابط فقرات هذه المسألة ولأجل أن تتضح الشروط والأمور التي ذكرها الإمام مسلم هنا. هذه المسألة اسمها مسألة المعاصرة، وهي مسألة من دقائق مسائل اتصال الإسناد، لولا أن الإمام رحمه الله طرحها ما كنت بحاجة لأن أشرحها، لكن الآن هي جزء من هذه المقدمة. أول شيء في هذا نفهم صورة المسألة. صورة المسألة عبر الشروط التالية: إذا روى الراوي الثقة، هذا الشرط الأول، عمن عاصره وأمكن سماعه منه، معاصرة مع إمكان اللقاء والسماع، وليست معاصرة مع عدم الإمكان، لا، بل معاصرة مع إمكان اللقاء والسماع، بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدمه، وهي صيغة عن أو مجرى مجراها، تمام؟ هذا الشرط الثالث. وهذا الراوي يكون غير مدلس، هذا الشرط الرابع. فإذا توفرت هذه الشروط، هي أربعة وإن شئت قلت خمسة، تقسم المعاصر القسمين، عصره وأمكن السماع منه، إذا توفرت هذه الشروط فهل الرواية على الاتصال أو ليست على الاتصال؟ هنا الكلام، هنا الخلاف. فإذا جئت بمثال في رواية مدلس قلنا هذا يخرج من أول الطريق، إذا جئت مثال قد ثبت السماع قلنا هذا يخرج من أول الطريق، إذا جئت مثال في راوي غير ثقة قلنا هذا يخرج من أول الطريق، إذا جئت مثال في راوي ثبت عدم سماعه قلنا يخرج من أول الطريق، إذا جئت مثال في راوي عاصر ولكن إمكان السماع غير ممكن غير وارد، لأن هذا في بلد وهذا في بلد بعيد، قلنا خلاص هذا يخرج من أول الطريق. إنما إذا كان السماع ممكنا متعاصران في بلد واحد، السماع ممكن، السماع ممكن، أم سلمة في المدينة وعروة بن الزبير في المدينة تعاصر مدة من الزمن فسماعه منها ممكن جدا، لكن هل ثبت السماع؟ عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة يرويان عن أبيهما كثيرا، ولم يرد في إسناد من الأسانيد أنهما قال سمعت أبي، أن أحدهما قال سمعت أبي، إلا عبد الله جاء في بعض الأسانيد أنه صرح بالسماع ولكنها محل نظر واختلاف بين النقاد. لكن من لم يقبل هذه العبارات أو نأتي لسليمان، هل هو على السماع، هل هو على الاتصال أو لا؟ هذه هي المسألة. والإمام مسلم ذكر أحدا رد عليه، وذكر رحمه الله أنه يعني ما يستحق الرد، لكنه في الحقيقة أجلب في الرد بقوة، مما يدل على أن المردود عليه استحق الرد حقيقة. هنا كلام كثير، من هو المردود عليه؟ هذا لم يفصح عنه الإمام مسلم، فقائل يقول المردود عليه عبد الله علي بن المديني، لأن هذا مما ثبع علي بن المديني، وقائل يقول المردود عليه البخاري وهو شيخ مسلم، لأن هذا الكلام من مذهب البخاري، وآخر يقول لا بل غيرهما، واختلفوا في هذا. وعلى كل حال المسألة الإمام مسلم يذكر الإجماع على ما يرى، والخلاف معروف عن النقاد من قبل الإمام مسلم، والنصوص موجودة، ومسلم يطالب أو يذكر كلام أنه يلزم هذا، يعني يقول إنه لا يعلم أحد رد بهذه الصورة، وقد علم من رد بما هي أولى من هذا القبول. فشعبة بن الحجاج في أول أمره كان يرد العنعنة كلها، وكان يقول كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، وهذا نص ثابت عن شعبة في رده للعنعنة. ثم إن شعبة رجع وقبل العنعنة إذا علم السماع، وكان يفتش عن السماع في المدلسين وغير المدلسين، والإمام مسلم يقول ما نعلم أحد فتش، وشعبة يفتش وغير شعبة يفتش، وثمة نصوص كثيرة في التفتيش، أين مسلم عنها؟ ما استحضرها في ذلك الوقت، وكان رحمه الله يرد بقوة. ما بنى عليه مسلم فيه إشكالات متعددة. في آخر ما ذكر رحمه الله تعالى ذكر نحو 14 إسنادا يقول لا نعلم فيها سماعا إطلاقا، ولا نعلم أحدا ردها لأجل عدم وجود السماع، تمام؟ 14 سنة في الأخير هي آخر ما قرأه. هذه 14 العجيب فيها أنها على قسمين، منها ما ثبت فيه السماع، بل والسماع في صحيح مسلم نفسه، وهو يقول لا نعلم فيها سماعا، وهو موجود في صحيحه رحمه الله رحمة واسعة، ومنها ما قدح فيه بعض الأئمة لأجل عدم السماع، وهو يقول هو يجعلها دليلا رحمه الله، المتوفر فيها أنها على نفس الصورة ليس فيها سماع ولم يردها أحد، وانخرم عليه الأمران، بعضها انخرم عليه في هذا وبعضها انخرم عليه في هذا، فبعض السماع موجود خرجت، وبعضها القدح موجود فخرجت، فلا يسلم له منها شيء رحمه الله رحمة واسعة. وقد ألف في الأسانيد 14 الأخيرة هذه ألف المعلم رسالة، وهو ممن يرى رأي مسلم، ولكن يرى أن استدلاله في هذا الحديث ليس مسلم، ألف فيه رسالة خاصة في بيان هذه الأسانيد والإشكال الذي يرد عليها. والإمام مسلم رحمه الله يجعل حجته أنه يطالب أولا قائل ذلك بسلف، والسلف موجود والنصوص موجودة عن النقاد في إثبات البحث والتنقيب، فإن كان يرد على البخاري فهناك سلف قبل البخاري، وإن كان مردود عليه غير البخاري فالبخاري مليء كتابه التاريخ الكبير من مثل هذا الذي هو البحث عن السماع والتنقيب عليه، وهو موجود قبل البخاري وموجود من كلام النقاد، وذكرت قبل قليل من كلام شعبة العلعلة كلها، فما طالب به مسلم رحمه الله فهو موجود. ثم أيضا يقول إذا لم تجد سلفا فهات الدليل على هذا، ثم هو يأتي بالدليل وهو إن كان الإرسال يعني احتمال الانقطاع، لأن الراوي قد يروي عن من لم يسمعه بصيغة العنعنة، فيطالب من يقول بهذا الاحتمال أن يجريه مطلقا في المعاصر وغير المعاصر، مع فرق بين المسألتين، فمن ثبت سماعه لا شك أنه أعلم من لم يثبت سماعه، فإذا لم نقبله في المسألة الدنيا لا يلزم أن نرده في المسألة العليا، وهنا نقاش آخر يطول في هذا، لكن المقصود أن استدلال مسلم رحمه الله هنا عليه اعتراض. وهذه المسألة تسمى مسألة المعاصرة، وقد نصب كثير من الأئمة المتأخرين الخلاف فيها بين البخاري ومسلم، ولذلك كتب فيها ابن رشيد كتابا خاصا، ابن رشيد الفهري السبتي، كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، يعني الإمامين البخاري ومسلم، لأنهم يرون أن المردود عليه هو البخاري فيحاكم، وسواء كان هو البخاري أو لم يكن هو مذهب البخاري واضح. ومن الأئمة من يجعل الخلاف على قولين، ومنهم من يجعله على ثلاثة أقوال، ابن رشيد يجعله على قولين، القول الأول قول الجمهور وهو أنه أن الإسناد إذا كان على هذه الصفة ليس على الاتصال، وهذا قول البخاري وعلي بن المديني وجمهور من النقاد، والقول الثاني أنه على الاتصال، وهذا مذهب مسلم وجماعة. ومن الأئمة من يجعل المسألة ثلاثة أقوال كما هو قول صنيع بن رجب، فالقول الأول قول الجمهور وهو أنه لا يحكم بالاتصال حتى يثبت السماع، والقول الثاني الاكتفاء بثبوت اللقاء، واللقاء مرتبة أقل من السماع، لأنه قد يثبت لقاء فلان بفلان ولا يثبت سماعه منه، فقد يلتقي به ولا يسمعونه شيئا، فيقولون البخاري يشترط اللقاء وهو وعلي بن المديني ويكتفيان به ولا يشترطان السماع، والمذهب الثالث مذهب مسلم وهو الاكتفاء بإمكان اللقاء، لا يشترط لا سماعا ولا ثبوت اللقاء. والظاهر ما قاله ابن رشيد، وأن المسألة على قولين، وأن المراد باللقاء هو السماع، فيكون البخاري وعلي بن المديني مع الجمهور في أنه لا بد من ثبوت السماع. الكلام في هذه المسألة طال، وكتبت فيها بحوث متعددة معاصرة، وربما يكون من الفوائد في طرحها الآن أن نعرف الدقة والتنقيب الشديد لدى المحدثين في هذا العلم الدقيق الذي بنوا فيه التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. فالآن كل البحث هل الراوي قال سمعت أو لم نجد له كلمة سمعت، فسليمان بن بريدة عاش مع أبيه مدة من الزمن، وهذا أبوه لا نشك أنه اجتمع بأبيه، لكن هذه الأحاديث التي يرويها عن أبيه هل هو أخذها عن أبيه سماعا ومشافهة، أو كانت صحيفة أو نحو ذلك بيده أخذها بعد وفاة أبيه، ولا كيف أخذ هذه الأحاديث؟ فلما لم يجدوا أنه قال سمعت أبي ولا مرة واحدة توقفوا يبحثون عن سمعت أبي يقول. لماذا لم يقل سمعت أبي يقول ولا مرة واحدة؟ لو كان سمعها من أبيه لكان يقول. المعاصرة موجودة واللقاء ممكن، ما فيش كلام، هذا أبوه، لكن ما في سمعت. فجاءت المطالبة. البخاري ما أخرج لسليمان بن بريدة عن أبيه ولا شيء في الأصول، مع أن سليمان أثبت عندهم من أخيه عبد الله بن بريدة، وأخرج لعبد الله مواضع محدودة نحو حديثين أو قريب من ذلك، وعبد الله جاء شيء من السماع فيه هو محل نظر، وفي كلام ثاني. لكن المسألة هنا بهذه الدقة عند النقاد رحمهم الله، والإمام مسلم أتى بكل هذه القوة وفوق كل ذي علم عليم، مع هذه القوة وهذا الطرح منه رحمه الله، إلا أن الخلل والنقد يعني لا يستطيع أن يرده أحد، خاصة في الأمثلة الأخيرة التي ذكر، لأن السماع موجود في بعضها في صحيحه، فكيف فات عليه رحمه الله؟ لا شك كان رحمه الله متحمسا لهذه المسألة وطرحها بهذه القوة، ولا يبعد أن يكون المردود عليه إماما مشهورا كالبخاري، وإن كان ذكر أنه خامل وأنه وأنه، لأن هذا المقصود منه إماتة القول، لأنه يرى أنه قول باطل، وليس المقصود القدح بالقائل، وإن المقصود إماتة القول الذي يره أنه قول باطل فلا يسمي صاحبه، وإنما يبين أنه قول خطأ وكذا وكذا ويتكلم في هذا الجانب. والرد يقع في أشياء، كما المناظرة تقع فيها أشياء لا تقع لو لم تكن ثمة مناظرة، ولا يقع مثل هذا الكلام لو لم يكن هناك رد. هذه خلاصة هذه المسألة التي تعرض لها المسلم في هذا الموضع العجيب الغريب. طيب لو قال قائل أي هذه الأقوال أرجح؟ لا يزال العلماء بعد الإمام مسلم مختلفين، منهم من يرجح قول مسلم ومنهم يرجح قول الجمهور، ومنهم من ينسب قول مسلم للجمهور، ومنهم من ينسب قول الجمهور القول الثاني، يعني يختلفون حتى في نسبة الأقوال. لا إشكال في هذا، المهم هم مختلفون، ويترتب عليه أحاديث متعددة في صحيح مسلم وفي غيره. طيب هذه الأحاديث التي تنطبق عليها القاعدة ما الحكم فيها؟ ذكر ابن رجب أن كثيرا من الناس استوحش من هذه المسألة من أجل هذه الأحاديث، لكن ليس معنى كونها ليست على الاتصال أنها باطلة ومردودة، لا، يقول هي مثل مراسيل كبار التابعين صالحة للاحتجاج، ما يدفعها شيء أقوى منها، لكن يعرف هذا الموضع من الانقطاع الواقع فيها، هذا عند من لا يراها متصلة، أما من رأى رأي مسلم فهي عنده متصلة بلا إشكال. ننتهي الآن من المقدمة، والكلام لا أستطيع أن آتي عليه، إنما هذه إشارة لنبدأ بكتاب الإيمان. نعم، عفى الله عنك. كتاب الإيمان. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله تعالى عنه: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيق ولا إلا بالله جل جلاله. قال: كتاب الإيمان. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهنس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي قال حدثنا كهنس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برأوا مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يساله ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلام السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت وليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثني محمد بن عبيد الغبري الغبري وأبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري وأحمد بن عبدة الضبي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراقي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه واقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعدها يعني السراري وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدق. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إلى آخر سورة إلى آخر السورة. ثم قال الرجل ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعت هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. نعم. الإمام مسلم رحمه الله تعالى افتتح الآن بكتاب الإيمان، وكتاب الإيمان موجود عند عامة المصنفين في الجوامع، وهو بصحيح البخاري أيضا، لكن البخاري ابتدأ ببدء الوحي ثم كتاب الإيمان، أما مسلم فبدايته بكتاب الإيمان. وافتتح الإمام مسلم هذا الكتاب بحديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وفيهما بيان مراتب الدين. وقد ترجم على هذين الحديثين الإمام النووي رحمه الله بقول باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. على كل حال، في هذين الحديثين قصة جبريل في مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر انفرد به الإمام مسلم لم يخرجه البخاري، وحديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث ابن عمر ربما يكون الآن أشهر من حديث أبي هريرة، لأن حديث ابن عمر هو الذي أخذه الإمام النووي رحمه الله وجعله في الأربعين النووية التي اشتهرت. وقد مر في البخاري شيء من الاستدلال بحديث أبي هريرة على مسائل متعددة في مسألة الإسلام والإيمان، والإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب الدين. وقد مر وعرفتم أن المشهور عند جمهور أهل السنة أن الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا فالإسلام على ما ذكر في هذا الحديث من الأعمال الظاهرة، والإيمان على ما ذكر فيه من الأعمال الباطنة، وإذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده دخل فيه الثاني، ويعبرون عنها بقولهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أما البخاري فقد بوب هناك أبواب متعددة لقوله الذي يذهب إليه، وهو أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وهذا من الأدلة الدالة على خلاف ما ذهب إليه البخاري رحمه الله. وعلى كل حال هذان القولان هما يعني لأهل السنة، لكن المشهور عند أهل السنة هو أنهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أما الإحسان فهو المرتبة الثالثة كان في هذا الحديث. في هذا الحديث ذكر يحيى بن يعمر وأنه ذهب هو عبد الرحمن وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري إلى ابن عمر أول ما ظهر القول بالقدر، وأول من قال بالقدر يقول البصرة معبد الجهني، معبد الجهني مشهور رأس القدرية، والمقصود بالقدر هو قول القائلين بإنكار القدر يسمون قدرية، وغلاتهم نفوا العلم، ثم الآخرون منهم الذين ليسوا بالغلاة نفوا القدر مع إثبات العلم، ومن أثبت العلم فقد خصم، ومن نفى العلم فقد كفر. هذا أصل النقاش والحوار مع القدرية، فهم يقولون الأمر أنف، يعني أن الله عز وجل لم يقدر على عباده شيئا لا من الطاعات ولا من المعاصي، فلأجل ألا يكونوا مجبورين فنفوا القدر. معبد الجهني كان يقول بالقدر بالبصرة، وكان يجالس الحسن البصري في أول أمره، ثم صار على هذه القولة السيئة، ثم تبعه لذلك عدد ممن تبعه عمرو بن عبيد الذي مر ذكره قبل قليل، كان سمعت من عمرو بن عبيد قبل قليل قبل أن يحدث ما أحدث عمرو بن عبيد رأس المعتزلة. بعد ذلك اعتزل مجلس الحسن البصري وصارت هذه الطائفة، وهم كانوا يقولون بالقدر يعني ينفون القدر. فلما أظهرت هذه الطائفة نفي القدر، إما نفي القدر مع الإقرار بالعلم بعلم الله سبحانه وتعالى، وإما نفي القدر مع نفي العلم كما هو قول غلاتهم، ولا شك بكفر هذا القول لأنه نفى علم الله عز وجل، وهذا أقول لا شك وصف لله عز وجل وتقدس بالنقيصة مع ما فيه من تكذيب القرآن والسنة وهو شيء ظاهر. فإذا نفوا علم الله عز وجل كفروا، وإذا أثبتوا علم الله ونفوا القدر خصموا، لأنه لا بد من علم أن يكون هذا مقدرا، فهم بهذا أو هذا. الحاصل أنهما جاء إلى ليسأل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متقدم، بداية هذه البدعة متقدمة في عهد ابن عمر رضي الله عنه. يقال إن معبد الجهني قتله الحجاج على هذه البدعة التي ابتدعها، فسألوا عما يقول، سأل ابن عمر رضي الله عنه ما يقول في القدر لما وفق لهما، فاكتلفت، يقول أنا وصاحبي يعني جاء إليه عن يمينه وشماله بصيغة السائل، والآن يقول فظننت أن صاحبي سيقول الكلام لي ربما لأنه أكبر أو نحو ذلك، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني هم أهل القرآن ولهم من العلم نصيب، هم كانوا جالسون الحسن البصري، وأيضا بعضهم له من الزهد نصيب، كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، فقد أيضا صار له جانب من الزهد مع جانب من العلم، ففتن الناس بمثل هذا. أما لو لم يكن له شيء ما استطاع أن يفتن، ولذلك أهل البدع الذين يكون لهم أثر سيء على الأمة لا يعني لا ليسوا خواء، ليس عندهم شيء، وليسوا قمة الغباء أو نحوك، لا، قد يكون لديهم شيء من العلم وقدرة على الجدل، وأيضا قد يكون لديهم يظهر شيء من الزهد، وقد يكون فعلا هم أهل زهادة ولكنهم أصحاب هواء، هذا الهوى والبدعة التي يدعون إليها، وقد يكونون في بواطنهم أيضا أصحاب ديانة، وقد يكون الواحد منهم صاحب صلاة وعبادة وصيام ولكنه أشرب هذه البدعة فصار يدعو إليها. فأمره الظاهر يغتر به الناس فيتبعونه، فهذان رحمهم الله جاء ليسأل البقية الباقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم ما فعل. فذكر أنهم يقولون ألا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، لم يكن قدره الله عز وجل قبل ذلك. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، يعني أنه لا يقبل عمله وليس في دائرة الإسلام حتى يؤمن في القدر، فإذا أنكر علم الله عز وجل وتقدير الله عز وجل فلا ينفعه عمل يعبد. ثم ابن عمر استند في قوله إلى هذا الحديث العظيم الذي جاء فيه هذه الأحكام، وهذا الحديث فيه مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة جميلة، فهو رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفونه، طيب كيف هذا ما مسافر، من أين جاء بهذه الحال الجميلة الرتيبة ولا يعرفه من أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبتيه وضعها إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي يعني على فخذي نفسه، وقال يا محمد، هو دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه بصيغة إنسان غريب ليس واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، هذا السؤال ليعلم الناس، فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. ذكر ماذا؟ أركان الإسلام الخمسة المعروفة التي لا بد منها. ثم يقول عجيب قال صدقت. الآن واحد يسأل الثاني فإذا جاب قال صدقت، إذن هو عنده علم من قبل، ولكن هم ليس لهم أن يقولوا شيئا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تهجبوا يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا محل استدلال ابن عمر، ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره، ذكر أركان الإيمان المعروفة. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، هذا المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان كلمة جامعة تعتبر من جوامع الكلم، هي كلمة قصيرة، أن تعبد الله في هذه الرواية كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي حديث أبي هريرة قال في رواية أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك، المعنى واحد وإن اختلف التعبير شيئا ما. الإحسان كله تجمع هذه الكلمة، وهو أن تعبد الله كأنك الآن تراه، وتذكر أنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد شرح هذا الموضع ابن رجب رحمه تعالى في جامع علوم الحكم شرحا مبدعا، وذكر فوائد كثيرة لا يمكن أن أتي عليها، لكن ذكر أن هذا المقام مقامين، مقام من يعبد الله وكأنه يرى الله، ومقام من يعبد الله وهو يستشعر رؤية الله له، فجعل هذا مقاما وهذا مقام، وهذا التفاضل بين المقامات العالية. فذكر هذه الأشياء، ثم سأل سؤالا آخر في أمر آخر، فسأله عن الساعة، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كما يأتينا، كانوا قد نهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن كل شيء، وإنما يسألون عن الأمور التي تنوبهم، أما ما كان لهم بد من عدم السؤال عنه فلا يسألون عنه، فهذا سأل لأجل تعليمهم. فسأله عن الساعة، قال ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني لست بأعلم منك بها، كلانا لا يدري، علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال فأخبرني عن أماراتها، ما هي علامات الساعة، علامات الساعة علامات اقترابها. فذكر جملة علامات في هذه الرواية، أن تلد الأمة ربتها، اختلفوا في تفسير هذا لكن كله يدور حول السراري، أن تلد الأمة ربتها، يعني في الرواية الثانية أن تلد الأمة سيدها، كله يدور حول كثرة السراري، وأن هذه السراري سوف تستولد، السراري يعني الإمة، فتلد، فإذا ولدت الأمة من سيدها فسيكون مولودها حرا وهو ولد سيدها، فصار بيدي بمقام سيدها، وكذلك لو ولدت مولودة فهي بمقام سيدها لأنها من هذا القبيل. فهذا معنى، هذا من أشهر ما ذكروه من المعنى في هذا الباب، وسيأتي مزيد له. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، في هذا الحديث في هذه الرواية وضح صفاتهم، فهم حفاة فقر، عراة يعني لباسهم قليل، وعالة فقراء يرعون الشياه يعني لهم غنيمات، فليسوا أهل إبل وخيل وغيرها، لا يملكون إلا شيئا يسيرا من الغنم، ثم يتحولون إلى أن يكونوا أصحاب قصور فيتطاولون بينهم في البنيان كما هي حالنا الآن. لكن هل هذا حرام؟ لا، الحديث ما فيه إن هذا حرام ولا حلال، فيه إنه سيقع، ولا فيه إن كون الأمة تلد ربتها حرام ولا حلال، لكن فيه إنه سيقع، وكون الأمة أو الإمة تستولد هل هو حرام؟ أبدا، ليس فيه حرج، جائز شرعا، لا إشكال فيه، لكن هذا خبر عن ما سيكون. ففي من علامات الساعة إذا رأينا الأعراب وفقراء الأعراب صاروا يسكنون البيوت طويلة البنيان، بدل ما كانوا في الخيام ونحوها. هذا من علامات الساعة، وليس في هذا ذم لهم ولا مدح، لا، هو مجرد علامة سوف تكون، لا تستلزم ذما ولا مدحا. لكن التطاول في البنيان ممكن يؤخذ ذمه من جهة أخرى، لأن كل المسألة هذه لا لأهل البوادي ولا لغيرهم، حتى أصحاب الأموال والثروات ليسوا محمودين على التطاول في البنيان، فالحكم واحد، إنما هو في بيان علامة من علامات الساعة. قال: ثم انطلق فلبث مليا، انطلق جبريل فقال: يا عمر أدري بالساعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سمى هذه الأشياء كلها دينا، هذا مر في الاستدلال في البخاري. ثم ذكر طريقا آخر لهذا الحديث، وفي سياق مسلم للطرق، هذا هو منهج رحمه الله، فوساقه أولا ثم ساق الطريق الثاني، وذكر قصتي لما تكلم معبد في القدر، قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجة، وساق الحديث. مسلم ما يكرر أن المتن مرة ثانية، يقول: فساق الحديث بمعنى حديث كهنس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف، هذه الزيادة والنقصان لا يضر، فنحتاج مسلم أن يبينه. ثم ساق الطريق الثاني وقال مثله، فاقتص الحديث كنحو حديث عن عمر، وفيه أشياء، وفيه شيء من زيادة، وقد نقص منه شيئا، ثم ساق الطريق الثالث. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله في لم الطرق بعضها مع بعض. ثم ساق حديث أبي هريرة، هو حديث أبي هريرة كما سبق متفق عليه، وهو في نفس القصة: كان رسول الله يوما بارزا للناس، هذا في أنه قال: سألوني ما الإيمان، فجاء فأتاه رجل، ما ذكر من صفة ما ذكر في حديث عمر، حديث ابن عمر عن عمر اللي قبل قليل، حديث ابن عمر عفوا، فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. وكان الإيمان. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله وتشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الصلاة المفروضة. وصف الصلاة بأنها مكتوبة، إما لأن أوقاتها مكتوبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومكتوبة في كتاب الله تعالى، وتؤدي الزكاة المفروضة لأنها لها فروض تؤدى عليها، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ هنا ما ذكر الحج، بينما هو جاء في حديث، في حديث ابن عمر قبل قليل ذكر الحج، ففي هذه الرواية لم يذكر، فإما أن يكون هذا من الرواة، وهذا سيأتينا في مسائل متعددة، تكون بعض الأحاديث ما يذكر فيها كامل الأركان أو كامل الخصال، فإما أن يكون جزء منه من الرواة، وهذا يتبين بعد جمع طرق الحديث، فإذا كانت اللفظة تذكر في بعض الطرق دون بعض فيكون هذا من اختصار الرواة، وإذا كان الحديث كله لا يذكر فيه هذا الشيء فيكون أصل هذا الحديث لا تذكر فيه هذه اللفظة، لكن لماذا ذكرت في الحديث الثاني؟ فإما أن تكون الواقعة مختلفة، وإن كانت الواقعة هي فيكون الصحابي اختصر لحال ما من الأحوال. طيب إذا كانت الواقعة مختلفة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذكر الحج ومرة ما ذكره؟ عنه أجوبة متعددة، منها أن الحال تقتضي، فإذا كان الوقت وقت حج، وقت حج يذكر الحج، وقت صيام يذكر الصيام، وهناك أشياء تذكر ولا يذكر ما هو أهم منها، لأن هذه الأشياء جاءت لها مناسبة، ومنهم من يقول هذا كان قبل وجوب الحج، لكن هو ثبت في حديث ابن عمر ذكر الحج. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كما سبق. وسأله عن أشراطها، قال: سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت لعنة ربها، هناك ربتها وربها واحد، فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. هذا الآن ذكر أن هؤلاء يكونون رؤوس الناس، هناك ذكر تطولهم في البنيان، وهذا من هذا، فيتحول هؤلاء الناس إلى أن يكونوا رؤوسا، وهم في الأصل عالة حفاة عراة، فتتغير الموازين. قالوا: يتطاول رعاء البهم في البنيان. البهم يعني الذين عندهم بهيمات، وجاءت في لغة أخرى البهم، وهي الإبل البهم. المقصود التطاول هو موجود عند كل هؤلاء، من راعى منهم الإبل أو راعى منهم البهم أو الشاء، سيحدث هذا التطاول، لأن التطاول في البنيان سيكون عاما في الناس كلهم، حتى أهل البوادي الذين رغبتهم في الأصل في البادية وفي بيوت الشعر، إلا أنهم يتحولون إلى أن تكون رغبتهم في بيوت يتطاولون في بنيانها وقصور شامخات. قال فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ما هي الخمس التي لا يعلمها إلا الله؟ تلا الآية إن الله عنده علم الساعة، يعني لا يجليها لوقتها إلا هو، وينزل الغيث، تنزيل الغيث لا يعلمه إلا الله، العلم اليقيني. أما التخمين والتوقعات هذه ليست علما. وقد قال الله عز وجل فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا خمين، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خيرت السماء أقبل وأدبر وتغير لونه ودخل وخرج، فإذا مطرت السرية عنه عليه الصلاة والسلام. فلما قالت له عائشة قال وما يدريني أن يكون كما قال قوم عاد. هذا هو العلم بالله على الحقيقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله، هذه حاله. بينما نحن قد نتوقع توقعات كثيرة ولا يرد علينا خوف إطلاقا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله وهذه حاله، فما أتينا إلا من جهلنا بالله سبحانه وتعالى. على كل حال، تنزيل الغيث لا يعلمه على اليقين الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، وأيضا علم ما في الأرحام من الأجنة لا يعلمه إلا الله. فإن قال قائل اليوم التصوير يبين لنا ما في هذا بعد أن يتخلق، لكن حقيقته قبل ذلك لا يعلمها إلا الله. فإن قال قائل الآن يمكن عن طريق أيضا اختيار الحيوان يكون ذكر أو أنثى، قيل هذا وإن سعي فيه لكن سيبقى علم ما في الأجنة، العلم التام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلق هذه الأجنة، يكون لها ما يكون، منها ما يخلق ومنها ما لا يخلق، وأشياء كثيرة تبقى ويعلم ما في الأرحام. فهذا علم استقل به الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. لو قال واحد والله أنا الآن أدري بكرة سينزل الراتب، متأكد، لكن ما توقف على هذا، كل ما سيأتي غدا لا تدري، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لو جئنا بأحد وقلنا الآن هذا سيقتل في هذا المكان، فهو الآن يدري أنه سيموت في هذا، هل هذا يغير من علم الله شيئا؟ أبدا، ما دام أنه ما قتل لا ندري هل يتم أو يحول بينه حائل. ترى هذه مثل الأولى، الرياح وفي الأرحام، هي العلم التام فيها لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال لإبراهيم الخليل قال أنا أحيي وأميت، كيف يحيي ويميت؟ يأتي برجلين، واحد يحكم عليهما جميعا بالإعدام، ثم هذا يعفو عنه فكأنه أحياه، والثاني يعدمه فأحيا هذا وأمات هذا. كل هذا كلام لم يصنع شيئا. مباشرة قال إبراهيم، ترك الجدال في هذا، جدله بأمر آخر، مع أن جداله هنا باطل، فهو ما أحيا ولا أمات. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، خلاص عندنا سؤال ثاني، مباشرة ينقطع. فالأمر بهذه الصورة. ثم قال ويعلم ما في الأرحام وما تدوس ما تكسب وما تدري بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذ ردوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل كما سبق في الحديث الأول. وفي أول الرواية الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوا أن يسألوه، فجاء رجل فجلس، الحديث فذكره بنحوه. نعم. الله عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نزلتا إلى الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح من صدق. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. حدثني عمرو بن محمد بن كثير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم يا ابو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك قال نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه العاقل فيساله ونحن نسمع. فجاء رجل من اهل الباديه فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الارض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال الله ارسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا واذا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا زكاه في اموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنه. حدثني عبد الله بن هاشم العدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. نعم. حديث طلحة بن عبيد الله الأول ترجم عليه النووي باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. طلحة بن عبيد الله هذا حديث مشهور في الصحيحين أخرجه البخاري وهو في قصة هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان عن هذه الأمور التي سأله عنها. وفيه أنه يسأله عن الإسلام بشكل عام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا استدل به الجمهور على أن كل ما سوى الصلوات الخمس فهو تطوع وهذا من أقوى ما يستدل به في هذا الباب. قال وسأله قال هل علي وسأله عن الصيام قال لا إلا تطوع. قال وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال إلا التطوع. أيضا دليل على أن كل صيام سوى شهر رمضان فليس بواجب طبعا ما لم يكن نذرا. وذكر رسول الله الزكاة فقال هل علي غيره؟ فقال إلا التطوع. فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. طبعا الشهادتان ما ذكرت في هذا ولا ذكر فيه الحج ربما لا يكون وقت حج وفيه مثل الأجوبة التي سبقت الإشارة إليها. في الرواية المشهورة قال أفلح إن صدق وفي الرواية الثانية قال أفلح وأبيه إن صدق. وكلمة أبيه هنا مشكلة لأنه قسم بأبيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقسام بالآباء. وهذه اللفظة ليست في البخاري إنما أخرجها مسلم مبين طريقها من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله. أحسن جواب عن هذه اللفظة أنها شاذة وأنها لا تصح وأن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق ولا قال بعضهم إنها مصحفة وأن أصلها أفلح والله إن صدق أو أنها ليست على إرادة الحلف وإنما هي مثل الكلمات الدارجة على الأسفل. لكن هذه اللفظة بالذات أحسن جواب عنها أنها فيها شذوذ وهذه اللفظة غير ثابتة فهذا أحسن ما يجاب عليه في هذه. وقد مرت ومر الكلام عليها في البخاري. ثم ساق حديث أنس وأنس هذا الرجل العربي هو ضمان ابن ثعلبة لأنه جاء في رواية البخاري مفرحا به ولا يلزم أن يكون هو الأعرابي الذي في حديث طلحة بن عبيد الله. وهذا الأعرابي جاء في أنه جاء وقال أيكم عبد المطلب؟ فقالوا فأشاروا إليه قال إني سائلكم مشدد عليك فلا تجد في نفسك علي. ثم بدأ يسأل هذه الأسئلة العميقة التي تنم وتدل على عقلية واسعة وراء هذه الأسئلة. فهو الآن يقول أنس لما يقول جاء رجل من أهل البادية فجاء هذا العربي فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال فسأله عن أشياء كونية، من خلق السماء، من خلق الأرض، من نصب هذه الجبال، لما قرأ أنه الله استحلفه بالله الذي خلق هذه الأشياء أن الله أرسله تعظيما لخالق هذه الأشياء أن لا يكذب عليه في دعوة الإرسال منه. فإن مطمئن إلى صدقه وعرف الصدق فيه سأله عما أخبر به رسوله من أركان الإسلام وصار يستحلف على كل واحد منها، فلما اطمأن مباشرة ذهب وقال في رواية البخاري أنا ضمام مثعلبة، وذهب إلى قومه يدعوهم. وهنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. هذا دليل على أن من اكتفى بالأركان وأتمها كما أمر الله عز وجل فإنه لا يمنعه من دخول الجنة أنه لم يفعل نوافل، لكن أتمها صدق لئن صدق لا يدخلن الجنة، فصدق بقوله وقام بهذه كما أمر الله عز وجل تقام، فإن هذا من أسباب دخول الجنة ودليل على أن ما سوى هذه الأركان فليس بواجب. وسيأتي أحاديث أخرى تبين شيئا من هذا إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله عز وجل يعلمنا ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.